إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فبعد أيها الإخوة الأحباب، أولا قبل أن نبدأ بالسنة بعون الله سبحانه وتعالى، ننبه كالعادة إلى أحد النقاط الهامة التي تحدث في هذه الأيام والتي هي مفتاح شر للمسلمين. هذه المسألة كما اطلع حضراتكم أو اطلعنا جميعا على ما حدث من أن وزارة التربية والتعليم أو الحكومة المصرية قررت أن تضع في مناهج التعليم في مادة التربية الوطنية نصوصا من الإنجيل ونصوصا من التوراة، وبالفعل قاموا بوضع ذلك. هذه الخطوة الخبيثة حاولها حسن مبارك وقد حدثت في عصره في كتاب الدين، وكان قد اقترحها البابا شنودة زمان أيام السادات منذ حوالي 30 عاما في مجلس الشعب. اقترح البابا شنودة تدريس كتاب للدين يجمع نصوص الإنجيل القرآن والإنجيل في كتاب واحد، ورحب السادات بالفكرة ولكنها لم يعني تمضي بصورة عملية. بعد ذلك في نهاية عصر حسن مبارك بالفعل قاموا بعمل كتاب دين فيه نصوص من القرآن والدين الإسلامي وفيه نصوص من الإنجيل، ووزع ثم سحب مرة أخرى. والعجيب أن ممن تصدى لهذا الكتاب الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ الأزهر، والذي له انتماء قولي الإخوان آنذاك، لا أدري إن كان حيا أو ميتا يعني، ولكن يعني كتب كتابات قوية جدا في رد على هذه المسألة. والآن تم ذلك في عصر الإخوان بإنزال نصوص من الإنجيل ومن التوراة، طبعا نصوص صغيرة ومحدودة، ولكن يعني كما يقولون بداية الطريق خطوة يعني. طبعا هذه خطوة خبيثة جدا لأكثر من سبب. أولا لأنه كمن المعلوم أن الطلبة وخاصة من سن الصغر إلى سن الثانوية أو نحو ذلك يعتبرون أن ما يقدم لهم في مناهج التعليم هي أشياء مسلمة، وبالتالي فإذا تم تقديم استشهادات من نصوص من الإنجيل أو التوراة فمعنى هذا أن هذا إقرار أو تأكيد بصحة هذه الكتب، وأن هذه كتب سماوية من عند الله سبحانه وتعالى يجوز التعبد ما فيها، وهذا إقرار بصحة الدين اليهودي والدين النصراني أو صحة هذه الكتب وكأنها كتب مقدسة من عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم بالضرورة من دين الإسلام من أدلة القرآن والسنة أن التوراة والإنجيل قد حرفا، وكما قال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وكما قال تعالى عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالقرآن والسنة أثبت تحريف هذه الكتب، والواقع يثبت ذلك، فإننا جميعا نرى أن ما يسمى بالإنجيل بين هذا النصارى ليس إنجيلا واحدا، هم يقولون أن هناك أربعة أناجيل معتمدة، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس، إنجيل متى، بل هذه الأناجيل المعتمدة بين أيديهم الآن هي معتمدة عند بعض الطوائف، فإذا رجعت طوائف أخرى وجدت عندها كتبا أخرى، وإذا رجعت إلى أصل المسألة وجدت أنه كان عندهم مئات الأناجيل. ومن يقرأ أول صفحة من إنجيل لوقا يجد أنه يقول هكذا باللفظ القريب رأيت الكثيرين يكتبون في هذه القصة. قال فكتب إهداء يعني العزيز ثوفليس أبو النصراني مثله رأيت أن الكثيرين قد كتبوا في هذه القصة، فرأيت أيضا أن أقوم بدوري بالكتابة فيها. هو يقول هذا الكتاب الإنجيل بأن الكثيرين قد سبقوا بالكتابة في هذا المدرس. ومن المعلوم أن لوقا ليس تلميذا من تلاميذ المسيح، بل هو متأخر بعد المسيح، وأول إنجيل تمت كتابته كانت بعد رفع المسيح عليه السلام بمدة 90 سنة. فإذا هذه الأناجيل ليست هي التي أنزله الله سبحانه وتعالى، وإنما هي كتب محرفة، وكل رجل منهم يكتب كتابا تختلف عن الآخر، سواء بقى اختلافات في الصيغ، اختلافات في المضامين، إضافات، حذف ونحو ذلك. بل يجوز ذات أنفسهم يقولون بأن التوراة كتبت بعد حوالي 2000 سنة من وفاة موسى عليه السلام، وذلك لأن بوخذنصر عندما البابلي عندما غزا القدس أو أورشليم مدينة السلام، فإنه اصطحب اليهود معه كعبيد إلى بلاده في العراق، وأحرق جميع نسخ التوراة. وبعد ذلك فترة زمنية طويلة قاموا بكتابة التوراة مرة أخرى. فإذا هذه الكتب ليست هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، قد تحتوي على بعض الأشياء ولكنها لا شك تحتوي على كثير من الأكاذيب، وليست هي عين ما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذا حتى ما يجوهم ما يقولون نصوص من إنجيل النوم أن إنجيل، أنتم ليس عندكم إنجيل واحد، هل تقصدون إنجيل موكس أم متى أم يوحنا أم حتى الإنجيل الذي رفضتم الاعتراف به إنجيل برنبا، لأن إنجيل برنبا ينص على ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا مكتوبا عندهم ضمن هو الميسا الذي بشر به عيسى، وترجمتها باليونانية هي الحمد، أو كذلك الفلكريت أو البلكريس الذي يظهر ناحية جبال فاران، وجبال فاران هي بلاد مكة باللغة العرمانية القديمة. فحتى ما بين أيديهم في بعض الإشارات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته. فالمقصود أنهم عندما يريدون ذلك للطلبة في المدارس فإنهم يريدون أن يوحى إليهم أو يعزوا إليهم بأن هذه الكتب هي كتب صحيحة وهي كتب سماوية ومقدسة نحو ذلك. وطبعا هذه موجة تسير منذ فترة كبيرة، وهي محاولة إقناع المسلمين بصحة أديان اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سنقرأ لحضراتكم نص كلامه بس تذكرونا إن شاء الله من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال: فمن ظن أو قال إن هذه الأديان المنسوخة السابقة كاليهودية والنصرانية هي طرق تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى وصح التعبد بها فهو كافر خارج من ملة الإسلام. فضلا عما تحدثنا فيه أكثر من مرة هو أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما وعث به إلا وجبت له النار أو إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم. فالمقصود أن هذه أديان كفر وأن هذه كتب محرفة، فعندما يضعونها للطلبة في مادة التربية الوطنية أو غيرها فهم يعزون عليهم أن هذه كتب صحيحة ومنزلة وأنها جزء التعبد ما فيها. وهذا بداية لما يعني خطوة على خطوات التقريب بين الأديان أو التوحيد بين الأديان، وهذه خطوة يحاول الغرب أن يصنعها منذ فترة من زمنية كبيرة حتى يزيلوا من صدور المسلمين العداوة الموجودة بين المسلمين وبينهم، وحتى يترك كثير من المسلمين دين الإسلام، خاصة الجهال والذين لا يعلمون تفاصيل الشريعة، حتى يتركوا دين الإسلام ظنا منهم أنه يجوز انتماء لأي دين ما دامت هذه أديان يصح أن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. ولعل هذا يعطينا فكرة أو خلفية، يعني زي ما قلنا أن الذين يزعمون بأنهم سيتدرجون في تطبيق الشريعة الإسلامية، نقول لهم هذا تدرج لإلغاء الشريعة الإسلامية وليس بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكل يوم الأحداث تثبت هذا المعنى. من جهة أخرى ولن نطيل على حضرتكم في هذه الجزئية، فإن مادة التربية الوطنية في حد ذاتها مادة كافرة قد يستغرب إنسان من هذه التربية، لكن نقول كما سبق الذكر بأن الولاء في دين الإسلام هو على دين الإسلام، إنما المؤمنون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وإنما دي سبب حصر، وكما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى بعور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي رواية: أوفى بعور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فإذا نحن لا نعرف رابطة إلا رابطة دين الإسلام، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوة جاهلية فهو من جلي جهنم، أي من فحم جهنم وحطب جهنم. من صام وصلى وزعم أنه مصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وأحمد: ادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وكما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. فإذا هم بدلا من تكون الرابطة هي رابطة الولاء على الدين والنصر على الدين والمحبة على الدين والمعاونة على الدين والبغض لمن خالف الدين والعداء لمن خرج عن الدين، بدلا من يكون هكذا أصبحت الرابطة الجديدة هي رابطة الوطنية. يتحزب الناس ويتجمعون حول الوطن ويصبح الوطن غاية مقدسة وقيمة مقدسة، من دخل تحته حتى وإن كان كافرا فله الولاء والنصرة وله كل الحقوق، وهي ما يسمونها بالمواطنة، ومن خرج عن ذلك فليس له نصرة ولا ولاء ولا معاونة لأنه ليس من جنس أبناء الوطن. وجعل الجهاد ليس في سبيل الله وإنما في سبيل الوطن، وجعلوا القيمة المقدسة العظيمة هي الوطن، حتى تلاقيهم يكتبوا شعارهم ايه؟ مصر فوق الجميع. مثلا نقول له ماشي بقى، ليبيا فوق الجميع عند الليبيين، وسوريا فوق الجميع عند السوريين، وهكذا. فبدل من يكون الاسلام فوق الجميع اصبح يعني الوطن يعاملونه على انه قيمه مقدسه. وماذا التربيه الوطنيه؟ وبالتالي خلاص بقى الجهاد في سبيل الوطن والولاء على الوطن والنصر على الوطن، ويتحول يعني الدين بدل من يكون هو القيمة المقدسة التي يتجمع حولها المسلمون، يتحول الوطن إلى القيمة المقدسة التي يتجمع قبلها حولها أبناء الوطن، التي تتجمع حولها أبناء الوطن. فهذا استبدال لدين الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما لم يعظمه الشرع. إحنا ما نقول إن وفقا للشرع، الشرع لا يقدس أرضا بعينها، بل الشرع يأمر بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. بل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم من مكة وهي أحب البلاد إلى الله إلى المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما أتى ليهاجم: والله إنك الأحب بلاد الله إلي. وفي رواية: إنك الأحب بلاد الله بلاد الله إلى الله إلي مكة، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن هاجر صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد الفتح لم يعد إلى مكة وإنما ظل في المدينة، وذلك حتى لا يحبط عليه ثواب الهجرة إلى الله تعالى. إذا الإسلام لا يقدس أرضا بعينة، بل يوجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة والظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتواجهوا فيها. الهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. ليه؟ لأن الإسلام لا يقدس أرضا بعينها. لكن زي ما قلنا بقى، هم حولوا رابطة الولاء والبراء والحب والبغض بدلا من أن تكون على الدين إلى الوطن. والجهاد في سبيل الله يبقى في سبيل الوطن، والتعاون في سبيل الله لا في سبيل الوطن، وهكذا. والأخوة هي الوحدة الوطنية. إذا هذه رابط جاهلية هدمها الإسلام، وهم عادوا ليحيوها مرة أخرى. ومن هنا نقول إن هذا استبدال لدين الله سبحانه وتعالى ولقضية الولاء والبراء، وتحويلها من قضية على الدين إلى قضية وطنية أو نحو ذلك. بل إن هم توسعوا كمان وخلوا القضية أكثر ضيقا، فعملوا رابطة الأحزاب. ولذا إحنا بنقول إن الشيوخ والعلماء اللي بيقعدوا يقولوا ان ما فيش دليل على ان الاحزاب حرام، نقول له احنا قبل ما نقول لك ادله، نقول لك ان فكره الاحزاب اصلا فكره جاهليه. ان فكره الاحزاب بتكون حول ايه؟ التجمع حول مجموعه من الافكار، وجعل هذه الافكار رابطه لابناء الحزب. وهذه فكره اكثر تفتيتا للمسلمين من فكره الوطنيه. يعني ابتدي بقى ايه؟ الحزب الوطني والحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي والحزب الحريه والحزب العداله والحزب التقدمي والحزب الاشتراكي. كل حزب يجمع مجموعة من الأفكار يوالي عليها ويعادي عليها وينصر عليها وينفق عليها المال ويدعو إليها ويعمل لها المؤتمرات ويعيش حياته لنصرة الحزب وللنهوض بالحزب، وأن يكون حزبه هو المتقدم وهو الأكثر عددا. إذا هي تحويل قضية الولاء والبراء من دين الإسلام إلى قضايا جانبية، طارة بالوطنية، طارة بالأحزاب، طارة بغير ذلك. إذا هذه أفكار جاهلية ومخالفة لدين الإسلام، ومهمة مادة التربية الوطنية أن تعمق الانتماء الوطني ورموز الوطن. وطبعا رموز الوطن ده لما تيجي تقرأ باب الكتب بيجيب لك نجيب محفوظ الكافر وتوفيع الحكيم الكافر وسعد زغلول الكافر وتوفيع الطهطاوي الكافر وجمال الدين الأفغاني الكافر. مفيش واحد مصري ده تحت ان دول ناس وطنيين. كل واحد منهم ممكن نقول لحضراتكم ايه تاريخه وماذا صنع، والحمد لله عاملين في كتاب صغير كده سهل ظريف للمسلمين نبقى نجيبه لكم ان شاء الله. المهم فقصدنا ان نلفت النظر لان هذه قضيه تمس ابناءنا، واكبر وسيله لصياغه العقول كما قلنا هي التعليم والعلم. وزي ما قلنا في النهايه بيدينا خلفيه انه كيف كان الاسلاميون ينتقدون هذه المساله، وكانوا يحذرون من احمد شفيق المرشح السابق لانه لما جه قال لو مسكت هنزل نصوص من التوراه، فقالوا الحق ده بيعادي الاسلام، ده راجل هيفسد دين الاسلام وحد يديله صوته. وبعد ما سقط احمد شفيق اذا بهم يصنعون ذلك، حتى وز نفسه سخر منهم وقال لهم انا كنت بقول ان انا هعمل كده، اديبوا عملت كده والاخوان عملوا كده، فماذا تقولون الان؟ وحق لهم ان يقول هذا. فنسأل الله ان يردنا لدينا ردا جميعا، نسأل الله ان يعني المحزن في هذه القضايا انك لا تجد اصوات العلماء واضحه. يعني فوت قضيه زي دي قضيه خطيره ممكن تفسد تضل ملايين الناس بعد ذلك، وحتى لو اضلت رجلا واحدا عن دين الاسلام فهم يحاسبون عنه يوم القيامه ان جعلوا شخصا واحدا يرتد عن دين الاسلام. تجد العلماء محدش بيعلق كائنا في شيء على الموضوع، محدش سمعش اصلا ايه في قضيه معينه تمات تموت عشان ما ايه محدش يعلق عليها عشان ما ايه ما تاخدش شهره وضع بين الناس. هذه مساله خطيره وعاملين نفسهم كانهم لا يعلمون شيئا عن هذه المساله، بدل من يقودوا حمله شرسه للهجوم على هذا الامر ولنفي هذا الامر المكفي يسكتون بحيث كان واحد كل واحد فيهم مش واخد باله فيعني يتملؤون على هذا الامر. وبعد كده المساله بتبقى عاديه وتعدي على الناس والناس تتعود عليها كمثل اي قضيه الناس يعتدون عليها، وبالتالي يندثر الامر على مر الايام. يبقى خلاص قضيه زي اي قضيه، بس قضيه تحكيم الشجاعه تتكلم فيها النهارده يقول لك يا انت لسه بتتكلم في تحكيم الشجاعه، يا عم ده الموضوع اتعودنا عليه من زمان وكلمنا فيه كتير، شوف بقى موضوع جديد. وهكذا تموت القضيه دي والعياذ بالله. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لدينه من ينصر، ونسأل الله أن نكون منهم. اللهم آمين.